ولما كانت الحلقة 41 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فصفت الأكواب وصبت الشراب وشعشعت المدام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك شهلان لما قرأ قسم سليمان وقال للخادم مرجان كن حصانا فكان، عندئذ ركب الحبيبان وطار بهما الحصان. كل ذلك يا مولاي مما يرويه جان شاه عن نفسه لبلوكيس عندما خرج بلوكيس من مصر المحمية يفتش عن الحقيقة الأزلية، وأخذ طريقه وراء هذه الحقيقة، فلف الدنيا باحثا يتجول حتى انتهى إلى جزيرة الصندل، ورأى جان شاه يبكي بين قبرين وينوح لغراب البين، فسأله عن سبب بكاه فروى له هذه القصة جان شاه، وكان مما قال أن الخادم مرجان لما انقلب إلى حصان له جناحان ركب على ظهره الحبيبان جان شاه وعين الحياة، ومعهما ولدهما نزهة النظر نجم بين شمس وقمر. وارتفع الحصان بهم وطار ودار مع الفلك الدوار، حتى لاحت لهما جزيرة ملتفة الأشجار كثيرة الثمار والأطيار، فطلبت عين الحياة من زوجها جان شاه أن يأمر الحصان مرجان ليحط بهما في هذه الجنان حتى يرتاح نزهة النظر من مشقة السفر. وفوق هذه الجزيرة الشجراء وتحت دوحة لفاء مورقة خضراء وقف آدم ووقفت حواء. جنشا عين الحياة. جنشا ايه الحب يا جنشا؟ الحب هو الحياة. وايه هي الحياة؟ الحياة انت يا عين الحياة. لا جنشا يا اقول لك ايه وعد لك ايه واوصف لك الحب ازاي؟ يا ريت الطير كان يترجم انغام، يا ريت الليل تتكلم احلام، يا ريت النسيم يفسر سلام. جنشا ابقى موجود وانا غايب، وابقى غايب وانا موجود. الخلود يا عين الحياة. اوصف لي الحب في البعد والقرب. الكلام محدود والحب ملوش حدود، بحر ملوش شطين وكلمة واحدة يقولوها اتنين. هو في الحب اتنين؟ طيار بيسري بين قلبين ولا قلبين؟ الحب شيء واحد ما ينقسمش اتنين، روح واحدة عايشة في جسمين، حقيقة واحدة بس لها صورتين. عين الحياة انت بتشعر ان احنا اتنين؟ انا وانت يا عين الحياة. مفيش انا ومفيش انت في الحب يا جنشا. قلب واحد روح واحدة. عينك بتقولي انك كذاب. كذاب؟ ما نبقاش قلب واحد اذا كان في بيننا حجاب. وهو في حجاب بين الاحباب لما يكونوا احباب. امال احنا ايه؟ طب قولي على السر اللي انت مخبيه. سر ايه؟ طب عينك في عيني. انت حياتي ما تهربش من نظراتي. أما نبقى سر واحد نبقى قلب واحد، لكن انت لك سر ما عرفوش، في قلبك ركن أنا ما دخلتوش. عين الحياة يا حبيبي، بص لعنيا، انت مش واثق بيا. ازاي ده انت قلبي وعيني؟ طب ليه عامل حجاب بينك وبيني؟ عين الحياة، كفاية انك تعرفي ان فيه سر مش ضروري تعرفي هو ايه. انت بتقول ايه يا جنشة؟ ما تعيطيش يا عين الحياة. انت ما بتحبنيش. هو في غيرك في قلبي لما تنكري حبي؟ أسوك موصيني ومأكد علي وموعيني، أنا خايف عليك. وحياة عينيك. آه يعني يا ريت أبوك ما كان وصاني. هو وصاك؟ قالك إيه؟ لو بحت بالسر يحصل إيه؟ ما أعرفش يحصل إيه. طب مخبي ليه؟ بعدين يضحك القدر ويحصل الضرر. أكتر من إنك تشككني في حبك. حبيبي تعال احكيلي، قولي يا حبيبي، كلمني طمني قلبي. سلامة قلبك، احكيلك واقولك، هو في سر اخبيه عنك؟ قبل ما نسافر كان ابوكي موعدني اقابله لوحدي عشان اتلقى وعدي. وبعدين لما رحت له صرف الخدم والحجاب وقفل علينا الابواب وقال لي هطلعك على السر يا جنشة، وخدني من ايدي ومشيت وراه. وبعدي وفضلنا نسير، لما وصلنا البير ما شفتش زيها بير، يمد ايده تهرب منه المية ومد ايدي تطلع في ايديا. عين الحياة، مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ الله، انت صحيتني ليه من تاني؟ قولي حصل ايه؟ قال لي عالبير وغطى وحكالي على سر الحياة وعرفت مية المحياة. المحياة؟ مية المحياة اللي يشرب منها يعيش طول الحياة، ما عادش يموت ولا يجوز عليه موت إلا يوم الملكوت. وبعدين أبوك سألني. هو سألك يا روحي؟ سألني ووصاني، قال لي لو بحت بالسر العين الحياة حتندم يا جنشة. روحي، حاولت أكتم سري، دموعي غلبتني وطوعت قلبي، ما قدرتش أخبي عشان ما تشكيش في حبي. عين الحياة، عين الحياة، انت نمتي يا حبيبتي؟ عين الحياة انت بتنام؟ ده انا استخسر اللحظة اللي انامها عشان اشوفك تملي قدامي، ولما يغلبني النوم اشوفك في منامي، انت في صحوي وانت في احلامي، نور عينيك بيسرف قلبي ويشعل النار حبي، اشتقلك وانت جنبي. عين الحياة، عين الحياة، انت سمعاني؟ كلميني يا حياتي، كلميني يا عين الحياة، عين الحياة، اصحي اصحي يا عين الحياة، عين عين الحياة، عين الحياة، عين الحياة، ماتت، عين الحياة، عين الحياة. مرجان، مرجان، الحصان مرجان خطف لذة النظر وطار. ابني ابني ابني وعين الحياة. بصيت لقيت نفسي لوحدي، مرجان خطف ابني وطار على جده الملك شهلان، ولقيت نفسي لوحدي لا إنسان ولا حيوان، مفيش معايا في الجزيرة غير جثة عين الحياة. قمت بنيت لها قبر وبنيت لنفسي قبر، وقعدت بين القبرين أبكي لغراب البين. وبقالك على الحالة دي كتير يا جنشة؟ 1000 سنة يا بلوكيس. يا 1000 سنة. 1000 سنة. ما أنا مصيبتي إن الموت ما يطولنيش، أنا سجين، سجين في سجن الزمان، جزاته على الله الملك شهلان، سقاني مية المحياة وخلاني للندم طول الحياة. لا حول الله. الناس تفتش عن الحياة وتفر من الموت، وانا فتش على الموت وفر من الحياة. ابن آدم كده اللي ما تملكوش ايديه يموت نفسه عليه. انا مش قادر اقولك ايه. اقدر اسألك سؤال؟ حالك يغني عن سؤالك. انا خلاص عاوزك تدلني على الطريق، عاوز ارجع بلادي. انا وجدت الحقيقة. الحقيقة وجدتها فين؟ وجدتها هنا في قلبي، في نفسي. أهو ده هو الطريق، إلزم طريقك وسير إليه، كل شيء يدلك عليه، وأقصده تلقاه. لا إله إلا الله. وسار بلوكيس بعد أن عثر على الحقيقة واهتدى إلى ربه ووجده في قلبه، ورجع إلى أهله وبكاء جانشا يطن في أذنيه، وشبحه الباكي بين القبرين لا يفارق عينيه. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 41 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.